وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد والحمد لله رب العالمين. Hocam ağzınıza Allahu Ekber Allahu Ekber Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد حي على الصلاة حي على الفلاح